إذاعة الأغاني من القاهرة. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. اليوم الخميس، اليوم السادس من شهر رجب للعام 1434 من الهجرة، والذي يوافق اليوم السادس عشر من شهر مايو للعام 2013 من الميلاد. مع الحلقة رقم 54 من منتهى الطرب نلتقي على هندسة الهواء حسام فاروق. الحلقة النهاردة بتدور حول إحياء ذكرى رحيل لفنانين غادروا الحياة وواكبت الذكرى الأسبوع الماضي، منهم صالح عبد الحي، صفر علي، ذكرى النكبة لفلسطين، طاهر أبو فاشا، وما تيسر من طلبات مستمعينا. أدوات التواصل مع منتهى الطرب من خلال صفحتنا على فيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني، من خلال خدمة الرسائل القصيرة SMS 92170. في 3 مايو عام 1962 مرت علينا ذكرى رحيل المطرب الكبير صالح عبد الحي. في 3 مايو دكتور مروان منصور من سوريا كان طلب يسمع موال اسمه أضحك من الفم وابكي من صميم قلبي. الموال كتبه أحمد الألفي عطية ولحن عبد الحمولي. يمكن أستأذنه أنني نزيع النسخة القصيرة اللي هي اتنقلت على يوم 26 نوفمبر 1975، دي مدتها حوالي 5 دقايق. التسجيل المطول لأضحك من الفم تاريخه معايا كان 5 أكتوبر عام 1953 ومدته حوالي 13 دقيقة، فلضيق وقت البرنامج أستأذنك نسمع النسخة الممنتجة مع صالح عبد الحي وأضحك من الفم وأبكي من صميم قلبي. أضحك من الفم وأبكي من صميم قلبي، أضحك من الفم وأبكي من صميم قلبي أضحك من الفم وأبكي من صميم قلبي ونوح من الروح واكتم كل العخب ونوح من الروح واكتم كل العخب وازداد علي الأسى وازداد علي الأسى لما الزمان قلبي وازداد علي الأسى لما الزمان قلبي وخاف ليش ما تحسوني إن شكيت يوم صابر عليك يا زمان وكلت فيك ربي. صالح عبد الحي وأضحك من الفم، أحمد الألفي عطية الكلمات واللحن لعبد الحمولي. لينا صفحة على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني، أدوات التواصل من خلال خدمة الرسائل القصيرة SMS على رقم 92107. وترحيبي بالأساتذة الأستاذ توفيق العقابي من بغداد، أستاذ ماركو هارون، أستاذ عيسى متري من المكسيك، دكتور مهندس بشير من فرنسا معانا أم كلثوم إن شاء الله النهاردة، صديقي العزيز دكتور عبد المنعم من الشقيقة ليبيا، والأستاذ سمير. وبرحب بانضمام الأستاذة نيهال الهلالي لصفحتنا صفحة منتهى الطرب. في 4 مايو عام 1990 كان رحيل الملحن الكبير الأستاذ صفر علي. من مؤلفات صفر علي نسمع سماعي سيكا، اتسجل في 4 أبريل عام 1958. Thank you. من مؤلفات صفر علي، استمعنا إلى سماعي سيكا. برحب بانضمام الأستاذة همسة عتاب لصفحتنا، صفحة منتهى الطرب مع إبراهيم حفني. ومن خلال خدمة الرسائل القصيرة 92-170 كانت الأخت شمس من اسكندرية بتطلب أغنية لوردة، ثلاثة إخوة من دير ياسين. الأغنية دي احنا أذعناها قبل كده في منتهى الطرب، أذعناها استوديو. لو كنت تقصدي يعني حفلة، فإن شاء الله تكون معنا الحلقة اللي جاية بإذن الله، إن أراد ربنا يعني هيكون معنا احتفالنا بذكرى وردة إن شاء الله في الحلقة القادمة. وسبحان الله، يمكن النهاردة كنت هعتذر عن عدم تقديم البرنامج عشان ننتقل لإذاعة الحفل من دار الأوبرا، فسبحان الله يعني الحمد لله على كل حال. في 7 مايو عام 2007 كان رحيل الملحن والمطرب الفنان رياض الهمشري. هنسمع رياض الهمشري في أغنية الأمل هو طفل صغير، غناها وهو طفل صغير. الأغنية كتبها بيرم التونسي، لحن زكريا أحمد. هنسمعها من حفل أقامته إذاعة الشعب لصالح نادي التجاريين بالزقازيق. تاريخ الحفل كان يوم 6 مايو عام 1974. سيداتي وسادتي، وينفرج الستار عن الفقرة التالية في حفلنا ساهرة ليلة الذي ننقله لكم من نادي التجارة بالزقازيق. احنا قدمنا لكم لغاية دلوقتي اكتر من فقرة، دلوقتي حنلتقي مع موهبة صاعدة، مع موهبة في بداية الطريق. حنسمع دلوقتي المطرب رياض الهمشري حيغني لنا أغاني من ألحان الشيخ زكريا أحمد. وكما استمعنا من مذيعة الحفلة الداخلية، فإن هذه الفقرة نقضيها مع المطرب الصاعد رياض الهمشري في بعض من أغنيات ألحان المرحوم الشيخ زكريا أحمد. تصاحب فرقة ليالي الشرق بقيادة طه أبو الهدى المطرب الصاعد رياض الهمشري في تقديمه لفقرته في حفلنا الساهر الليلة. الأمل لولاها علي كنت فيه الأمل أصغر ليالي في الخيال. أنا بالأمل أصغر ليالي في الخيال. أنا بالأمل أصغر ليالي في الخيال. وابني على وجعلك فيها نديمي واملكك ليلي ويومي. وجعلك فيها نديمي واملكك ليلي ويومي. وجعلك فيها نديمي واملكك ليلي ويومي. Thank you. هكذا سيداتي وسادتي استمعنا من المطرب رياض الهمشري إلى أغنيته الأولى في حفل الليلة، وكانت هي أغنية أنا عندي أمل من ألحان الشيخ زكريا أحمد. ويستعد المطرب رياض الهمشري المطرب الصاعد والفرقة المصاحبة له، فرقة ليالي الشرقة الموسيقية بقيادة طه أبو الهدى، لتقديم أغنيته الثانية في حفلنا الساحر الليلة. هذا الحفل الذي نقدمه لكم من نادي التجارة بالزقازيق. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني، أدوات التواصل من خلال الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني من خلال خدمة الرسائل القصيرة الاسمس 92-170. برحب بانضمام الأستاذ مصطفى الحداد، وبإذن الله يعني هو بيذكرني أنه ذكرى رحيل عبد الرؤوف إسماعيل في 5 يونيو، وصديقي العزيز أيضا الدكتور ميخائيل أديب من المنيا غاب عننا الحلقة اللي فاتت، برحب به. ننتقل إلى فقرة تالية في منتهى الطرب. يمكن عادة السياسيين اختاروا 15 مايو عام 1948 لتأريخ بداية النكبة الفلسطينية، إلا أن المأساة الإنسانية يمكن بدأت قبل ذلك بمراحل وتفاصيل يطول شرحها، لكن يعني في النهاية أنه في شعب مشرد ووطن مغتصب وتناحر بين فصائل ودور عربي غائب، لكن خلينا مع الأمل أنه تعود الأرض للعرب وتعود المساجد للمسلمين وتعود الكنائس للمسيحيين. أمل في ظل هذه الذكرى اللي وتتنا خلال هذا الأسبوع، نستمع إلى المجموعة ونشيد العودة الفلسطيني أو النشيد القومي الفلسطيني، كتبوا محمود حسن إسماعيل من ألحان محمد عبد الوهاب، والتسجيل كان في 28 يوليو عام 1961. مهد البطولة أرض العرب، أرض العلا من قديم الحقب، ضجت من السهر نار الدماء، هيا نشق إليه اللهب، ماحزين عائدين للحمى، رافعين صوتنا إلى السماء، هزت فلسطين حر النداء، هيا ولبيك أخت العرب. مهما ترى ما عليك الظلام، إنا سنبدو لهيب القمم، ماسكين من طريقك الردى، عاصفين كالرياح بالعدا، فجر ستنشق عنه الخيام، والليل يقويه نور العلم، هزت لهم نصر أعلامنا، نمحو به من تراب الوجود صخرا تفديه آجالنا، راجعين كالرعود للوطن، طاهرين كل أسوار الزمن، يوم يناديك عطر الخلود، عادت كنا مع المجموعة ونشيد العودة الفلسطيني أو النشيد القومي الفلسطيني، كتبوا محمود حسن إسماعيل ومن ألحان محمد عبد الوهاب. ترحيبي بصديقي العزيز الأستاذ الصافي محمد بعت لنا على 92-170، وأيضا بالأستاذ مصطفى خميس وأختنا سهير آدم على صفحتنا على فيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني. في 12 مايو عام 1989 مرت علينا ذكرى طاهر أبو فاشا، كان الرحيل في 12 مايو 1989. والفقرة يمكن التالية أو الفقرات بعض من الفقرات التالية هتكون بمناسبة ذكرى رحيله، هتكون البداية مع طلب للمطرب عباس البليدي ونشيد بورسعيد النشيد كتبه طاهر أبو فاشا، لحن عبد العظيم محمد، وأجيز للإذاعة يوم 8 نوفمبر عام 1956، وده يمكن إهداء لصديقة صفحتنا الدكتورة أمل تمام، هي من بورسعيد بس مقيمة في كندا. كل حته بورسعيد، بورسعيد بورسعيد، كل حته بورسعيد، المعانا في الشوارع في المدافع والحديد، بورسعيد بورسعيد، اللي نازل من السما يلقى قضاء، واللي جاي من البحر حيقابل غداه، اللي نازل من السما يلقى قضاء، واللي جاي من البحر حيقابل غداه، دبحوهم في الشوارع واصطادوهم في المدافع، دبحوهم في الشوارع واصطادوهم في المدافع، اللي نازل واللي طالع، اللي نازل واللي طالع، أدبوهم علموهم بالمدافع والحديد، بورسعيد بورسعيد، بورسعيد بورسعيد، كل حتة بورسعيد، بورسعيد بورسعيد، كل حتة بورسعيد، المعانا في الشوارع في المدافع والحديد، بورسعيد بورسعيد. بورسعيد بورسعيد، كل حتة بورسعيد، بورسعيد بورسعيد، كل حتة بورسعيد، المعانا في الشوارع في المدافع والحديد، بورسعيد بورسعيد، اللي نازل من السما يلقى قضاء، واللي جاي من البحر حيقابل غداه، اللي نازل من السما يلقى قضاء، واللي جاي من البحر حيقابل غداه، دبحوهم الشوارع واصطادوهم في المدافع، دبحوهم في الشوارع واصطادوهم في المدافع، اللي نازل واللي طالع، اللي نازل واللي طالع، أدبوهم علموهم بالمدافع والحديد، بورسعيد بورسعيد، بورسعيد بورسعيد، كل حتة بورسعيد، بورسعيد بورسعيد، كل حتة بورسعيد، المعانا في الشوارع في المدافع والحديد، بورسعيد بورسعيد. عباس البليدي ونشيد بورسعيد كتبه طاهر أبو فاشا ولحن عبد العظيم محمد. الفقرة التالية في احتفالنا بذكرى رحيل طاهر أبو فاشا مع المجموعة، المجموعة والنشيد لأ، كلمات طاهر أبو فاشا، لحن سليمان فتح الله. التسجيل كان يوم 7 نوفمبر عام 1956 وتم إعادة النشيد يوم 11 نوفمبر من نفس العام مع المجموعة ونشيد لأ. يا فجار الغرب، لا لا لا، احنا اسود الشرق، لا لا لا، احنا معانا الحق، لا لا لا، احنا اسود الشرق، لا لا لا، احنا معانا الحق، احنا معانا الدنيا، وانتوا معاكم ايه؟ ليه بتحاربوا؟ ليه بتدافعوا عن ايه؟ ذوقوا النار ذوقوا الضرب، شوفوا العار شوفوا الكرب، ذوقوا النار ذوقوا الضرب، شوفوا العار شوفوا الكرب، لا لا لا يا تجار الحرب. يا فجار الغرب، لا لا لا، المجموعة وناشيد لا كتبوا طاهر أبو فاشا لحن سليمان فتح الله. أيام 26 و 27 أكتوبر عام 1957 وأيضا 16 نوفمبر عام 1957 الإعدادي الإذاعية القديرة الأستاذة فوزية المولد ربنا يديها الصحة كانت أعدت وقدمت برنامج غنائي اسمه العدس ده لركن الريف. هنسمع أغنية من هذا البرنامج الغنائي بصوت شافية أحمد ومحمد رشدي. كان في أغنية الصلاة الزين بس احنا هنسمع يعني لضيق الوقت ناخد أغنية واحدة اسمها فرحان يا خال عمران. نسمع لما تدوب لون الذهب بيبان لون الذهب بيبان يا ما يخلق الرحمن فرحان يا خال عمران يا خال عمران فرحان فرحان يا خال شافي أحمد ومحمد رشدي في أغنية من أغاني البرنامج الغنائي العدس. البرنامج كتبه طاهر أبو فاشا. برحب بأصدقائي على صفحتنا على فيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني، الأستاذ أمل عبد الغني، الدكتور هاني الديب. برحب بانضمام الأستاذ محمد كامل لصفحتنا، مهندس خالد عروق من السعودية، والأستاذة أمل حامد من خلال خدمة الرسائل القصيرة، مدام لولو من اسكندرية، وصديق العزيز الأستاذ الصافي أشكر لك محبتك. وصلنا مستمعينا إلى درة التاج في حلقة الليلة من منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. أم كلثوم وإحدى بروفات البرنامج الغنائي رابعة العدوية. هنسمع حانة الأقدار من شعر طاهر أبو فاشا لحن محمد الموجي. البروفة دي نادرة حصرية قل ما شئت. تسجيلها كان أيام 14 و16 أبريل عام 1957. هتلاحظوا شيء حضراتكم، أنا كان المفروض أخدها على مرحلتين بس يعني اكتمالا للفائدة هناخدها مرة واحدة. هتلاحظوا حضراتكم أم كلثوم وهي إزاي بتفرض، قولوا أنها شخصية، قولوا أنها قيادة، قولوا أنها زعامة، قولوا ما شئتم. لنستمتع بأداء سيدة الغناء العربي أم كلثوم وبروفة حانة الأقدار لأول مرة على موجات إذاعة الأغاني. Yeah. باشا بس حالة الأبطال عربدت فيها لياليها وطار النور والهوى صاحي هذه الأزهار كيف تسقيها وساقيها بها مخمور كيف يا صاحي حالة الأبطال الحركة الثانية تلات في الأول معلش لا ماشي يلا هو ماشي الأولى اللي قالها مين؟ خلاص معلش مفيش ازاي؟ طب استنى شوية طيب أستاذ كراني والله يخف في أول دخول الغنى البونجوز عالي أوي جاهز يا جلال؟ نبتدي؟ يلا حانة الأبطال عربدت فيها لياليها وطار النور هذه الأزهار كيف تسقيها وساقيها بها مخمور كيف يا صاحي حانة الأبطال عربدت فيها لياليها ودار النور والهوى صاحي هذه الأزهار كيف تسقيها وساقيها بها مخمور كيف يا صاحي سألت عن الحب أهل الهوى سقطت دموعي ندام الجوى الرق مش كده الرق يخف شويه بس خلاص الشيخ خليل بتاعت الرق طيب ابتدي يا جلال دايما دخول الكوبلات ثلاثه دايما ثلاثه كل كله شغال يلا اوكي ابتدي حالة الأبطال عربدت فيها لياليها ودار النور والهوى صاحي هذه الأزهار كيف تسقيها وساقيها بها مخمور كيف يا صاحي حالة الأبطال ليها لياليها ودار النور والهوى صاحي هذه الأزهار كيف تسقيها وساقيها بها مخمور كيف يا صاحي سألت عن الحب أهل الهوى سقاط الدموع ندام الجوى سألت عن الحب أهل الغوى سقاط الدموع ندام الجوى سألت عن الحب أهل الغوى سقاط ومن جدي بك أولهوي فقالوا حنانك من شكوي ومن جدي بك أولهوي ومن كدر الليل أو صفوي سل الطير إن شئت عن شدوي ففي شدوي لمسات الهوى وبرح الحنين وشرح الجوى وناي القاصر فيها على ذكرك بين أقداحي. ولما طواني الدكا والكوان لقيت الهوى وعرفت الهوى. ولما طواني الدكا والكوان لقيت الهوى وعرفت الهوى. ولما طواني الدكا والكوان لقيت الهوى وعرفت الهوى. ففي حانة الليل خبرك وتلك النجيمات صبرك. ففي حانة الليل خبرك وتلك النجيمات صبرك. وغمس النسائم أسرارك وتحت خيام الدجى ناره. وفي كل شيء يلوح الهوى ولكن لمن ذاق طعم الهوى. حالة الأبرار عربدت فيها لياليها ودار النور والهوى صاحب. هذه الأزهار كيف تسقيها وساقيها بها مخمور. كيف يا صاحب حالة الأبطال عربدت فيها لياليها ودار النور والهوى صاحب. كيف تسقيها وساقيها بها مخمور. كيف يا صاحبي حالة الأبطال عربدت فيها لياليها ودار النور والهوى صاحبي. هذه الأزهار كيف تسقيها وساقيها بها مخمور. كيف يا صاحبي نساك المرة كده ونشوف نسمع ونشوف ايه اللي فيه. وساقيها بها مخمور. كيف يا صاحبي سألت عن الحب أهل الهوى سقاط الدموع ندام الجوى. كمل على طول، كمل على طول، ما تقفش. ما كنت تدخل مش كويس ابدا. متأخرين. انا طول غلاد الثانيه الفلسه اي طول غلاد شفتوا حضراتكم في آخر دقيقة دندنة أم كلثوم خدت الجميع معاها في سكتها، الكورال والموسيقيين. أحيانا لا يسعفنا التعبير بالكلام عن وصف الشيء الجميل فبيفقده معناه. رحمة الله عليك يا ست. بكده يمكن أتمنى أن أكون عوضت جزء من تقصيري الشديد في أغاني سيرة الغناء العربي أم كلثوم. تلتمس العذر كده، وأتمنى تكون راضية يا دكتور بشير. صديقي العزيز دكتور عبد المنعم كان طلب نواصل بقية الأغاني اللي على شريط من أرشيف الأغاني. هنسمع محمد جمال على عوده وهو بيغني قلب الملهوف بيقول لك بكرة تشوف. التسجيل كان في 15 يناير عام 1959، ودي كانت مادة من مواد برنامج اسمه من أرشيف الأغاني، كان بيعد ويقدمه الأستاذ أمين عبد الحميد. بكرة بتشوف شو بتندم، بكرة بتشوف قلبي الملهوف بيقلك بكرة بتشوف، بكرة بتشوف شو بتندم، بكرة بتشوف، بكرة بكرة بتشوف بكرة. بكرة بخطر على بالك ما بتلاقيني قبالك، بكرة بخطر على بالك ما بتلاقيني قبالك، ضل علي شوف حالك، شوف حالك، شوف قلبي الملهوف بيقلك بكرة بتشوف، بكرة بتشوف شو بتندم، بكرة بتشوف، بكرة بكرة بتشوف بكرة. معلش يا دكتور علمنا بنكتفي كده عشان وقتنا، وحنكمل ان شاء الله الخميس القادم. نسمع الحلقة 33 من عاشق الموال. القاهرة تقدم شادية عبد الله غيث. عاشق الموال نور المشمش في شجر والعين براخ التلال، افتحوا باب الجنينة والقمر له الكفال. نور المشمش في شجر والعين براخ التلال، افتحوا باب الجنينة والقمر له الكفال. ايدوا المشاعل بنجمة زوقوا الشارع ببسمة، ايدوا المشاعل بنجمة زوقوا الشارع ببسمة. ده الحبيب زي نسمة والقمر ميل ومال، القمر ميل ومال على عاشق الموال، على عاشق الموال. شعر مجدي نجيب، لحن محمد الموجي، إخراج إسلام فارس. عودتني عودتني أفتح عيني قبل ما يصحى الطير ويفتح عين الشمس، أحمي الفرن وطيب رغيفين العيش واعمل لك دور شاي وفطور الولد واجهز لقمه لبكره الجاي. عودتني اطلع وياك على الغيط وانت تعصر بايديك عرج الارض زي ما بعصر خلجات الولد، وتقولي جيدي حطبتين خلي النار ولعه، أنا جاني مزاج أشرب كوباية شاي. عارف عارف لما بتقولي على شاي بحس بإن الفرحة واسعة بقلبي وواسعة في عيني، وكأني لابسة جلابية العيد قبل ما اشطفها بمي. ما انت عارفة يا عيشة ان غلاوتك عندي زي غلاوة الارض، ولولاك معايا ستري وغطاي ودراع التاني كنت اعمل ايه في شجاي. ده انت بتملي البلاصي كم دور وبتسجي بهايم الدار وتشجي على حمام الدار وبتطلعي وياي الغيط، وزي ما تقدري تملي الزلعة بتضم معاي الزرعة. ما تقولش كده، الأرض قوية مش عايزة الفرادي، واني شاب وعافية وجدرة، لكن انت بتسيبلي الشغل السهل وانا أقدر أحول زيك من الحوض الشرقي على الحوض الغربي المي، واقدر احسب لك فاضل كام يوم عاللوزه وتفتح، وعدلك الموسم من واحد للميه، وابقى حواليك عيني عليك بصه ليك واخده بالي من اعمالك واخده بالي كيف بتلاغي الارض في كل مواسم الارض. كفايه عليك يا عيشه ولد محمد، وكفاية وجودك حواليا، وانا وانت معاي بحس بطعم الراحة وطعم المية وانت بتديني الجلة، وبحس بلون الارض في كل حالتها، وبحس بلونها لما في احضنها تغني الفلة. ما تخافش يا احمد، زوجتك شرياك وشريا الارض، واي زوجة واجب زوجها عليها فرض. تعيشيلي يا عيشة موال في شفايف الارض، وتعيشلي يا احمد ويبارك لينا في محمد ويخلينا البعض. ايدو المشاعر مشاعل بنجمة، زوقوا الشارع ببسمة، يدوب مشاعل بنجمة، زوقوا الشارع ببسمة، ده الحبيب زي نسمة، والقمر ميل ومال، القمر ميل ومال، على عاشق الموال، على عاشق بكده انتهت حلقتنا. وما يفوتنيش اني اوجه بالتحيه والشكر للاستاذ كابتن جواد من بغداد، دكتور وليد، الاستاذ الغالي مدحت عبد الدايم، وبرحب بانضمام الاستاذ ممدوح عزمي من خلال خدمه الرسائل القصيره الاس ام اس. استاذه ناديه بشكرك، الاستاذ مصطفى كشم من كفر الشيخ بشكرك، ودكتور هاني والاستاذ الصافي، كل الشكر لمن تواصل معنا، كل الشكر لمن تكرم وتفضل وتابعنا. شكرا حسام فاروق، لكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب، مع إبراهيم حفيظ.